كان خالد من الطب الأحد يسمى مشهور الحال. إيه نعم. طيب رواية ثقة ثانية عنه ترفع عنه الجهالة ولا كيف مفهوم؟ يختلف هذا بالنسبة لحالة الرواة عنه. يعني هلا أنا قلت هذا روى عنه يحيى بن سعيد القطان، لكن الراوي الثاني عنه مروان ابن معاوية، هذا يدلس تدليس الشيوخ، أي بغير أسماء الشيوخ. هون بقى ما صار لنا اطمئنان إنه هذا الرجل روى عنه ثقتان أو أكثر، فيبقى في جهالة الحال. يعني كنت الشيء في جهالة الحال برواية ثقتان أو أكثر. كيف؟ أقول لكم أن جهالة الحال ترتفع بثلاثة. بثلاثة. وين راح؟